تغيب وتبان قلبي في حبها تعبان ما عرف ينساها ولا يستناها معلق وتلفان حاله معاها الجفان حالتي انا حاله للعدو ما نتمناها تغيب وتبان قلبي في حبها تعبان ما عرف ينساها ولا يستناها معلق وتلفان حاله معاها الجفان حالتي انا حاله للعدو ما نتمناها انا اللي عطرني ما بكيت عينيها دمعه بكتني بحور كنت غير نشوفها تنزلي من الفرح دمعه نستناها مجبور انا اللي عطرني ما بكيت عينيها دمعه بكتني بحور كنت غير نشوفها تنزلي من الفرح دمعه نستناها مجبور وتغيب وتبان مرة تفرحني ومرة تجرحني واش عينيها فيا ولا عينها في عدامي كون غيت صرحني كون غيت ريحني اللوم على قلبي هو يلي كان سبابي ومرة تفرحني مرة تجرحني واش عينيها فيا ولا عينها في عدامي كون غيت صرحني كون غيت رياحني اللوم على قلبي هو يلي كان سبابي انا اللي عمرني ما بكيت عينيها دمعه بكتني بحور كنت غير نشوفها تنزلي من الفرحة دمعه نستناها مجبور انا اللي عمرني ما بكيت عينيها دمعه بكتني بحور كنت غير نشوفها